نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله حق الوالدين، فحق الوالدين حق عظيم، حق كبير، حق عظمه الله في كتابه الكريم وعظمه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وإن المتأمل لكتاب الله ليرى أهمية هذا الحق وآكديته وعظيم اهتمام القرآن به. ففي كتاب الله تعظيم لهذا الحق، فمرة يأتي في القرآن بلفظ الأمر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وفي بعض الآيات يأتي بحكم القضاء والحكم الإلزامي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وأخرى يأتي في ضمن المواثيق المأخوذة وإذ أخذ ربك من بني إسرائيل، قال جل وعلا ميثاقهم لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. فانظر كيف قرن حقهما بحق الله تعظيما له، فيأمر تعالى بعبادته التي هي أعظم الحقوق والواجبات، ثم يقرن ذلك بالأمر بحق الوالدين والإحسان إليهما. ومرة يأتي في القرآن بلفظ الوصية ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ويأتي مدح البارين والثناء عليهم في مقام ذكر فضائلهم، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقد بين الله عن أنبيائه عليهم السلام برهم بوالديهم واعتناءهم بذلك. فهذا نوح عليه السلام يخبر الله عنه أنه قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وفي دعاء الخليل عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسليمان عليه السلام لما رأى نعم الله العظيمة عليه قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ويذكر جل وعلا عن نبيه يحيى عليه السلام فقال في حقه: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ويمدح عيسى ابن مريم فيقول ويذكر عن عيسى ابن مريم قوله: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. فصار العصيان، فصار عقوق الوالدين عصيانا وشقاء، وصار برهما طاعة لله وعملا صالحا. أخي المسلم، إن أبويك السبب بعد الله في وجودك، فلهما عليك حق الإكرام والاحترام، وأن تذكر لهما جميلهما ومعروفهما وإحسانهما. تذكرونهما جميلهما ومعروفهما وإحسانهما لتقابل هذا المعروف والإحسان بالإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ صنع لك بتوفيق الله أعظم معروف، حملتك الأم في بطنها 9 أشهر، اعتنت برضاعك وحضانتك، سهرت ليلها لأجل راحتك، أشقت نفسها لأجل سعادتك، بذلت مهجتها في سبيل راحتك، تتحب نومك ولو أقلق ليلها، وتحب راحتك ولو تعب بدنها، وتتمنى شبعك ولو جاعت، وتترقب لك كل سعادة وخير، وأنت أغنى من في الخلق عندها. فهل من حقها بعد الكبر الجفاء والإعراض والمخاطبة بالسوء والإعراض عنها وتجاهلها ونسيان فضائلها ومعروفها؟ ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حملت أمه وهنا على وهن، حملت أمه وهنا على وهن، وفصاله في 2 عامين، الحمل أثقلها والرضاع أتعبها والحضانة كلفتها، وكل هم وحزن يصيبك فإنه جرح في قلبها، وكل سعر وكل مرض يحل بك فإنه بها نازل. أفبعد هذا أن تنسى وتجهل وتكون في سقط المتاع فلا كرامة ولا احترام؟ إن هذا لهو اللعب الشديد، وإن هذا لهو الجفاء العظيم. فاتق الله أخي المسلم، وحاسب نفسك، وانظر واقع أمرك لتعود إلى نفسك فتتذكر تلك الليالي والأيام. كم أزالت الأذى بيمينها، كم كان حجرها لك وكم كانت حجرها وكم كان حجرها لك سريرا، وكم بذلت من جهد وبذلت من لهجة في سبيلك. أفبعد هذا أن تنسى وتنسى فضائلها وأعمالها؟ أفبعد كبرك وقوتك وضعف قوتها تنساها وتتجاهلها؟ هذا غير لائق بالكرامة والمروءة. يا عباد الله، اسمع الله جل جلاله يوصيكم بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فعند ذلك يتضاعف حقهما ويتضاعف واجبهما، فنهاك أن تخاطبهما بقول سيء، فللكبر أحواله ولضعف القوة أحواله، فعند الكبر تضعف القوة ويقل التحمل، فواجب أن تروض نفسك لبرهما والإحسان إليهما. أيام طفولتك لو صرخت في الليل لرأيتها بجوارك، ولرأيتها تحتضنك، ولرأيتها تحاول إرضاك. عسى أن يهنأ نومك وتطيب حياتك. أبعد هذا في كبرها ترجر من قولها وتتسخط منها وتقول: ما بال هذه أثقلتنا وأتعبتنا وأقلقتنا، نحب أن نستريح منها ونرتاح من أمرها. إنها لعمل سيء، فلا تقل لهما أف أدنى كلمة سيئة، ولا تنهرهما ولا تنفض يديك في وجههما، ولا تلقيهما ظهرك معرضا ومتجاهلا، وقل لهما قولا كريما لينا هشا ينضح عن روعة ووفاء وبر وإحسان. ثم إنك مهما بذلت من معروف ومهما عديت فأنت لن تستطيع أن تعدي مثل عملها ولا أن تفعل مثل فعلها. ولذا قال الله: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أمرك أن تدعو الله لهما بالمغفرة والإحسان إليهما كما أحسنا إليك، فإن إحسانهما سابق ومعروفهما عظيم لمن تدبر وتفكر. أخي المسلم، إن برهما عمل صالح، وإنه لقرين الصلاة والجهاد في سبيل الله. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فعمل قرن بعد الصلاة وجعل بين الصلاة والجهاد، إنه لعمل عظيم وخلق كريم. إن هذا البر للوالدين عدل جهاد التطوع في سبيل الله. المجاهد في سبيل الله معروف ثوابه وعمله الصالح، وإن برهما لجهاد جهاد في سبيل الله. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ارجع ففيهما فجاهد. فجعل برهما جهادا في سبيل الله وعملا صالحا يتقرب به العبد الى الله. ايها المسلم، ان امر الوالدين لعظيم، وان حقهما لكبير، فاغتنم حياتهما، فعسى دعوة صالحة في حالة تصعد إلى الله فتسعد بها في دينك ودنياك. أخي المسلم، إن البر بهما عمل صالح وعمل متواصل في حياتهما وبعد موتهما. سئل صلى الله عليه وسلم، سأله رجل فقال: ما بقي من بر أبوي بعد موتهما؟ قال: الاستغفار لهما والدعاء لهما وإكرام صديقهما وإنفاذ عهدهما بعد موتهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. أخي المسلم، إن هذا العمل الصالح إذا قدمته فستجده في أولادك بعدك، وسيعاملونك على مثل ما عملت به الأبوين. فقدم عملا صالحا لنفسك ورب الأولاد والبنات من الصغر للاعتناء بهذا الشأن العظيم، ولتكن قدوة لهم في هذا الأمر العظيم. أخي المسلم، لا يقلو أي مكان من مشكل، ولا تقلو أي عائلة من مشكل. وقد يكون بين الزوجة والأم إشكال، وقد يكون، ولكن ذو البر والصلة يعطي كل ذي حق حقه، فلا يجعل عقوق الوالدين لإرضاء الزوجة ولا الإساءة لهما لإرضاء الآخرين. فحقهما حق مستقل واجب الرعاية والعناية به. نتقي الله في ذلك قدر استطاعتنا، ولنحذر من العقوق والإساءة. أيها المسلمون، إن برهما ينجي من المهالك ويخلص من الكربات، فما حل بالباد كربة إلا أزالها الله، ولا نزلت به شدة إلا هونها الله، ولا حل به ضيق إلا جعل الله له منه فرجا ومخرجا. فإن الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. في قصة الثلاثة الذين آواهم الغار وانطبقت عليهم الصخرة فلم يستطيعوا أن يخرجوا، توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم ففرج الله عنهم. كان من بينهم رجل كان بارا بوالديه، دعا الله فقال: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبط قبلهما أهلا ولا مالا، نعبي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت غبوقهما فوجدتهما نائمين، فجلست أنتظر استيقاظهما والقدح في يدي والصبية يتغاضون تحتي، حتى استصبحا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرج شيء من الصخرة. فيا أيها البر، هنيئا لك البر والإكرام، وأبشر من الله بالسعادة والكرامة في الدنيا والآخرة إن حسنت النية بتوفيق الله. أخي المسلم، إن سلفنا الصالح سعى أو على هذا المنهج القويم والخلق الكريم امتثالا لشرع الله ما حج عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان معه حمار يرتاح عليه انتئب من ركب الرواحل فجاءه رجل من الأعراب فسلم عليه فعرفه فأعطاه الحمار والعمامة التي كان فوق رأسه فقال له قائل يا عبد الله أعطيت هذا الأعرابي هذا الحمار وتلك العمامة إنهم الأعراب يكفيهم اليسير فقال إن أبا هذا كان صديقا لعمر وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يكرم الرجل أهل ود أبيه بعده زار عبد الله بن عمر أبا بردة فقال زرتك لأنك أخا لعمر وإني أحببت أن أبرك برا لعمر بن الخطاب هكذا كان سلف الأمة وصلحاء الأمة يعدون بهذا الواجب العظيم ويهتمون به أكبر الاهتمام كان أبو هريرة رضي الله عنه يأتي أحيانا خارج المدينة فيقف على باب أمه فينادي السلام عليك يا أم السلام عليك يا أمي ورحمة الله وبركاته رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتجيبه وتقول وأنت رحمك الله كما بررت بي كبيرا تلك الأمراء الكريمة والأعمال التي سجلها التاريخ لأولئك القوم تطبيقا لآداب الإسلام ومحافظة على واجبات الإسلام رأى أبو هريرة رجلا وابنه فقال من هذا قال ابنك قال له يا بني إذا مشى أبوك فكن وراءه وإذا أكل وإذا مشى أبوك فكن وراءه ولا تجلس قبله وإن مشى ليلا فكن أمامه وإن نظر إلى حاجة فقدم حاجته على حاجتك وكانوا كذلك يربون الأجيال على الأخلاق والفضائل ويغرسون في نفوسهم الأعمال الصالحة ليكونوا قدوة لمن بعدهم فيبقى الخير متوارثا بعد خلفا عن سلف فلنكن إخوتي كذلك ولنتق الله في والدينا ولنعاملهم بالحسنى ونسأل الله للجميع العون والتوفيق لما يحبه ويرضاه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله إن عقوق الوالدين من كبائر الذنوب والنبي صلى الله عليه وسلم لما عدل لما شاء الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين فهما من كبائر الذنوب كما أن البر مقرون بالتوحيد فالعقوق مقرون بالشرك فما أعظم ذنبا قرن بهذا الأمر العظيم. أيها الإخوة إن المسلم يجب أن يحترم الآخرين يحترم أبويه والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من لعن والديه قالوا يا رسول الله وهل يلعن الرجل والديه

أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن من تحقيق التوحيد كمال الانقياد لمحمد صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والعمل بها، وتطبيقها التطبيق التام. وكون المسلم موقن بذلك، موقن بها باطنا، عاملا بها ظاهرا، معتقدا ان الكمال العبد، ان كمال العبد في اقتدائه بمحمد صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإن الله جل جلاله أمرنا باتباع سنته وبين لنا أن الاهتداء في اتباع سنته في طاعته، وإن تطيعوه تهتدوا، وقرن طاعته مع طاعته، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأمرنا بالاستجابة له ولرسوله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وحذرنا من مخالفة أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ورتب الوعيد الشديد على مخالف سنته، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ايها المسلم، ان اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم تعصم العبد بتوفيق الله عن البدع وتجعله بمعزل عنها، فهو يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبع سنته، لأن اتباع سنته حقيقة محبة الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من الابتداع في الدين، حذرنا من ذلك لأن البدع في الدين أمر مخالف للشرع. فالخير، كل الخير فيما جاء عن محمد صلى الله عليه وسلم. أما الابتداع والإتيان بشيء ما سنه ولا رغب فيه فكل ذلك من الخطأ، لا سيما إذا أراد بذلك التقرب إلى الله، فإنه لا يتقرب إلى الله إلا بما شرعه على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض السلف: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، غير مقبول ولا محمول به. إذ لو كان خيرا لأرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم. فما من طريق يقرب إلى الله إلا بينه لنا، ولا طريق يبعدنا عن الله إلا بينه لنا وحذرنا منه. وقد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. أمة الإسلام، قد يزين الشيطان لبعض المسلمين شيئا من البدع ويحسنها في أنظارهم حتى يقبلوها، وربما تقربوا إلى الله بها وظنوها طاعة وعبادة وقربة إلى الله، وهم يحسبون أنهم يحسن صنعا. زينها الشيطان في أنظارهم وحسنها لهم ورغبهم فيها، فلضعف الإيمان وقلة البصيرة انخدع بها من انخدع واغتر بها من اغتر. وأما ذوي الإيمان والبصائر الذين وقفوا عندما حد لهم واتبعوا هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن تلك البدع لا تروج عندهم، بل يرفضونها ولا يقبلونها، لأنهم متبعون لا مبتدعون، ومقتدون لا مشرعون. أمة الإسلام، إن الإسراء والمعراج أمران خص الله بهما محمدا صلى الله عليه وسلم. أسرى الله به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى أن جاور السماء السابعة وحيته أن يحياه الأنبياء وسلموا عليه بالنبوة، وظهر من كرم من فضله عليهم أن أمهم صلى الله عليه وسلم، وكلمه الله مشافهة وافترض عليه الصلوات الخمس خمسين، وما زال بين موسى وبين ربه إلى أن جعلها الله خمسا في العمل وهي خمسون في الثواب. فالحمد لله على فضل الله. إن هذا الإسراء والمعراج دليل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وعظم منزلته عند الله، وهو دليل أيضا على عظيم قدرة الرب جل جلاله الذي قال الشيء كن فيكون، ودليل على علوه جل جلاله وأنه المستوي على عرشه البائن من خلقه. لكن أيها المسلمون، قضية الإسراء والمعراج بمحمد صلى الله عليه وسلم اتخذ منها بعض المسلمين هدانا الله وإياهم موسما للاحتفال بها وتعظيمها وتخصيصها بأوراد وبقراءة واجتماع وتحدث عن سيرة نبوية، وربما أدخلوا فيها أمورا تخالف شرع الله، اعتقدوا أن تلك الليلة تحيا بقراءة وخطب وأناشيد وكلام مختلف، يظنون أنهم بذلك معظمون لرسول الله، وأنهم بذلك مقدرون له، وأنهم محيون لشريعته. والله يعلم أن ذلك لا، والله يعلم أن هذا مخالف لهديه صلى الله عليه وسلم. ذلك أن هذه الإسراء، أن ليلة الإسراء، لا شك أن الإسراء والمعراج وقع بمكة قبل الهجرة، ولكن المحققون من أهل العلم قالوا إنه لم يعرف لتلك الحادثة ليلة بعينها ولا شهر بعينه، ولله حكمة ولله حكمة في كون هذا الأمر نسيه الناس لحكمة أرادها الله. ثم لو قدر أن تلك الليلة علمت بعينها وفي شهرها، فإن أمرا ما فعله محمد صلى الله عليه وسلم ولا اهتم به ولا أحياه، وهذا دليل على أنه غير مشروع. ثم صحابته الكرام ولا سيما الخلفاء الراشدون المهديون بعده لم يفعلوا ذلك ولم يهتموا به ولم يرفعوا به رأسا لا كراهة للسنة، فهم معظمون لرسول الله ومحبون له المحبة الصادقة المقرونة بالعمل، لكن يعلمون ان هذا امر غير مشروع لم يفعله محمد صلى الله عليه وسلم ولم يرشد امته اليه، وصائر الصحابة كذلك، اذ لو كان خيرا لنقلوا للامة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان هذا الامر مشروع، فان لم ينقل ذلك ولم يأتي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه سنة فذلك يدل على انه امر مبتدع في دين الله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكان يقول يوم الجمعة: إن خير الحديث كتاب الله، خير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وفي رواية: وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن محمدا صلى الله عليه وسلم حذرنا من الابتداع في دين الله، لأن الله أكمل لنا هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ولأن إحداث تلك الحفلات، سواء مولد النبوي أو ليلة الإسراء من المعراج أو ليلة النصف من شعبان، كل تلك أمور لا دليل عليها ولا دليل يعضدها، وإنما هي مما ابتدعه الناس وأحدثوه في دين الله. ولهذا قال عرباض بن سارية: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يئش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدث بدعة. أيها المسلمون، إن الاقتداء بمحمد صلى الله عليه وسلم في العمل بشريعته، في اتباع سنته وما جاء عنه، وإن هذه البدع لا تدل على محبة لرسول الله، إذ المحبة الصادقة هي العمل بسنته وتطبيقها على الإنسان في أقواله وأعماله. أما تلك البدع والانخداع بها، فترى كثيرا من أميحي تلك البدع ويعظمها، ترى عليه من النقص في مخالفة السنة والعمل بها ما لا يخفى، تعلقوا بتلك القشور وأعرضوا عن كثير من السنة وعن العمل بها، إذن فلا صد أصل لها ولا مستند لها، وإنما هي من البدع التي أحدث في دين الله. ونحن نوقن أن الإسراء برسول الله والعرج به معجزة له صلى الله عليه وسلم، لكن لو أمرنا بإحيائها أو أرشدنا إلى أن نخصها بصلاة أو نخص نهارها بصيام أو عمرة لكنا أول الناس استجابة لذلك بفضل الله، ولكن لما كان الأمر على خلاف الشرع ومبتدع في دين الله وأمر لا اعتماد عليه من كتاب ولا سنة فالأمة المسلمة تبتعد عنه، لأن ذلك مخالف لهديه، لأن كل عبادة لم يفعلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهي محدثة في دين الله، لأنهم تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرع الله، تلقوا عن رسول الله الشريعة ونقلوها لمن بعدهم ليقولوا للناس: هذا هدي نبيكم فاعملوا به. رأى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أناسا في المسجد يجتمعون حلقا كل جماعة متحلقون ما فيهم رجل يقول سبحوا الله عشرا، كبروا الله عشرا، هللوا الله عشرا، فيرفعون أصواتهم ويعدون تسبيحهم. فلما بلغ ابن مسعود ولما بلغ أبو موسى أبا بن مسعود خرج عليهم فوقف وقال يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب رسول الله متوفر متواجدون، آنيته لم تنكسر، ثيابه لم تبلأ، ما بالكم تعدون حسناتكم، عدوا سيئاتكم فإني ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيئا. قالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير، قال وكم من مريد للخير لم يصبه، وكم من مريد للخير لم يصبه، وإني أخشى أن تكونوا ممن أخبر النبي عنهم أنهم يقاتلون على الإسلام. قال الراوي فلقد رأيت معظم أولئك يطاعنوننا مع الخوارج، إن الخروج عن هدي الإسلام لا بد أن يقع الخارج في بدعة، فما أوحيت بدعة إلا أميثق بمنازلها من السنة، فلنتق الله معشر المسلمين ولنقف عندما حد لنا، ولنتقي ونقتدي برسول الله ثم بصحابته الكرام والتابعين لهم بإحسان الذين ساروا على المنهج القويم وتمسكوا به التمسك الصحيح. نسأل الله لنا ولكم الهداية لما يحبه ويرضاه، وأن يعيدنا وسائر إخوان المسلمين من البدع ما ظهر منها وما بطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. أيها المسلمون، إن الله لما قوما شرعوا لهم من دين الله شرعوا لهم شريعة بأهوائهم وعلى ما استحسنته عقولهم فذمهم الله بقوله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالبدع يا معشر المسلمين زيادة في شرع الله، زيادة في شرع الله، وإساءة الظن بهذه الأمة، إساءة الظن بنبيها وبصحابته أنهم ما بلغوا شرع الله، وتشبها بأعداء الله من اليهود والنصارى الذين زادوا في شرع الله ما لم يأذن به الله. فالمسلمون مطلوب منهم قبول شرع الله والوقوف عند ذلك، وأن لا يلتفت يمنة ولا يسرى، بل يستقيموا على هذا الدين ويعملوا بمنهجه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. كم من بدعة نشأت في المسلمين استحسنها الكثير حتى ظنوا أنها سنة، كم من إحياء للموالد وليلة الإسراء والمعراج والنصف من شعبان، وكم بدع فوق ذلك من تعظيم أرباب القبور والطواف بأهلها والطواف بها وتقريب القربان لها واعتقاد أن ساكنيها ينفعون ويضرون ويسمعون، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إن هذه الملايا، إن هذه البدع لا تزال تنشأ شيئا فشيئا،